أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله اثنا لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.

Thank you. Oh, فكلمه